إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة التوحيد. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم ضيفنا الكريم. أعزائي الطلاب، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الثواب والعقاب والنشر، ونتحدث في هذه الحلقة عن درس آخر من السمعيات وهو الصراط. فما معنى الصراط في اللغة ضيفنا الكريم؟ نود أن نتعرف عليه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، فالصراط في اللغة العربية معناه الطريق الواضح. أما علماء الشريعة فإنهم يعرفونه بأنه جسر ممدود على متن جهنم بين الموقف والجنة. وما حكم الإيمان بالصراط؟ الإيمان بالصراط واجب، لأنه من الممكنات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان كذلك فيجب الإيمان به. وما دليل ثبوت الصراط من القرآن الكريم؟ هو قول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الصراط. ومن السنة النبوية؟ روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. ومعنى بين ظهراني جهنم أي بين جانبيها أو على ظهرها. وما الدليل العقلي على وجود الصراط؟ ذكر الشيخ الدردير في شرحه دليلا عقليا على الصراط فقال: وكل ما كان كذلك فيجب الإيمان به. وفي هذه العبارة إشارة إلى قياس النظم: الصراط من الممكنات التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان كذلك يجب الإيمان به، فينتج الصراط يجب الإيمان به. وما حال المؤمنين والكافرين في الجواز على الصراط؟ الصراط أو الجسر يرده أن يأتيه المؤمنون والكافرون للمرور عليه، أما المؤمنون فيردونه للمرور إلى الجنة، وأما الكفار والمبدلون فيردونه ليسقطوا من فوقه إلى النار. وقيل إن الكفار لا يمرون عليه أصلا، بل يؤمر بهم إلى النار من أول الأمر. وقيل بعضهم يمر وبعضهم لا يمر. ضيفنا الكريم، وماذا عن أقوال العلماء في صفة الصراط؟ للعلماء أقوال في صفة الصراط، فيرى بعض العلماء أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، واستدلوا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وأما الإمام القرافي فقد تبع شيخه العز بن عبد السلام فأنكر كون الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وقال: بل هو متسع عريض وفيه طريقان يمنى ويسرى، فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين، وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال. وفيه طاقات أي فتحات، كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طباق جهنم. لكن الأرجح في هذه الأقوال أن الصراط مختلف في الضيق والاتساع باختلاف الأعمال. وأما ما ذكره القرافي في صفة الصراط فيحتاج إلى دليل. وماذا عن أحوال المارين على الصراط ضيفنا الكريم؟ المارون على الصراط مختلفون في أحوالهم، فمنهم من هو سالم بسبب عمله، ناج من الوقوع في نار جهنم بفضل الله عز وجل، وهم على أقسام على قدر تفاوتهم في الأعمال الصالحة والإعراض عن المعاصي. فكلما كان العبد أسرع إعراضا عنها أي عن المعاصي إذا مرت على خاطره كان أسرع مرورا على الصراط. ولذا نجد أن منهم من يجوزه كلمحة البصر، ومنهم من يجوزه كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح العاصف، ومنهم كالطير، ومنهم كالجواد السابق، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يمر عليه حبوا، ومنهم من تخدشه كلاليبه فيكاد يسقط ولكن يتعلق فيعتدل ويمر ويجاوزه بعد أعوام، ومنهم غير السالم بل يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. وهؤلاء متفاوتون أيضا بقدر جرائمهم، فمنهم من يخلد في النار وهم الكفار، ومنهم من يخرج منها بعد مدة، وذلك حسب ما شاء الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم عصاة المؤمنين يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره من الأخيار. ضيفنا الكريم، ننتقل إلى موضوع آخر، وهل الصراط موجود الآن؟ للعلماء أقوال في هذه المسألة، فما هذه الأقوال؟ نعم، للعلماء أقوال في مسألة هل الصراط موجود الآن أم لا. فيرى المعتزلة أن وجود الصراط الآن أمر غير ممكن لأنه لا حاجة إليه، ولذلك أنكر معظمهم وجود الصراط الآن وقالوا إنه سيوجد عند الحاجة إليه. وأول النصوص الدالة على الصراط بأن المراد بالصراط في هذه النصوص الطريق أو الأدلة على الطاعات والتي من تمسك بها نجا، وكذلك الأدلة على المعاصي التي من ركبها هلك. لكن واحدا من المعتزلة وهو القاضي عبد الجبار ذهب إلى وجوب الإقرار بالصراط، وأنكر على من أنكر الصراط من المعتزلة، وقال إن الصراط موجود وأنه طريق بين الجنة والنار، وهو يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار. وأنكر ما حكي عن مشايخ المعتزلة من تأويله بالأدلة الدالة على الطاعات وبالأدلة الدالة على المعاصي، وقال بأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الصراط ليمر عليه كل من أراد الله عز وجل وكتب له المرور عليه، لكنه أنكر أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأنكر حدته وصعوبته على أهل الجنة وجوزها على أهل النار. وماذا عن مذهب أهل السنة في قول الصراط موجود أم لا؟ أهل السنة ذهبوا إلى إبقاء النصوص المثبتة للصراط على ظاهرها مع تفويض علم حقيقته إلى الله تبارك وتعالى. ضيفنا الكريم، ننتقل إلى موضوع آخر وهو الميزان، فما حكم الإيمان به وما دليله؟ الإيمان بالميزان واجب، فقد وردت أدلة على ثبوت الميزان من القرآن ومن السنة. فمن القرآن قوله تبارك وتعالى والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقول الله تبارك وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه ف فأمه هاوية. وأما دليل الميزان من السنة فقد بلغت الأحاديث الواردة فيه مبلغ التواتر، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك ما رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ضيفنا الكريم، هل الميزان حقيقي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب المعتزلة إلى أن الميزان ليس ميزانا حقيقيا كصورة ما نراه في الدنيا، بل هو كناية عن تمام العدل. أما أهل السنة فذهبوا إلى أن الميزان ممكن حمله على الحقيقة دون تأويل، فيكون كصورة ميزان الدنيا وإن كنا لا نعرف حقيقة جوهره. ولذا فقد حكم الشيخ الدردير رحمه الله على تأويل أي تفسير المعتزلة للميزان بأنه عناد ومكابرة. وماذا عن أقوال العلماء في الميزان، هل هو واحد أم متعدد؟ يرى بعض العلماء أن الميزان متعدد، فلكل أمة ميزان، بل إن لكل رجل ميزان. واستدلوا بظاهر القرآن في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط. أما جمهور العلماء فيرون أن الميزان ميزان واحد يتوارد عليه جميع الناس ولجميع الأعمال، فقد ذكر الله تبارك وتعالى الميزان في كتابه بلفظ الجمع، أما السنة فقد جاءت بلفظ الإفراد والجمع. فيحتمل أن يكون ميزانا واحدا عبر عنه بلفظ الجمع، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين. وفي نفس السورة يقول ربنا: كذبت قوم نوح المرسلين، وإنما هو رسول واحد. والصحيح أن الميزان ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال. وأما الجمع في قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط، فهو للتعظيم. ضيفنا الكريم، هل خفة الموزون وثقله على صورته في الدنيا كما نراها، وهل توزن أعمال الكفار؟ خفة الموزون وثقله تكون على صورته في الدنيا، أي على ما هو معهود في الدنيا، فالخفيفة تطيش وتعلو، والثقيلة تسقط لأسفل. وقيل ثقله ارتفاعها لأعلى، عكس هذه الدار، لقول الله تبارك وتعالى: والعمل الصالح يرفعه. ولئلا تكون السيئات في الصورة فوق الحسنات. وماذا عن وزن الأعمال؟ أما عن وزن أعمال الكفار ففي هذه المسألة قولان، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن وزن الأعمال خاص بالمؤمنين الذين معهم حسنات وسيئات، أما الكفار فليس لواحد منهم حسنات حتى يوازن بها كفره. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا يوزن لهم شيء أو لا يستقيم وزنهم. كما استدلوا بظواهر ما ورد من الأحاديث بوزن الأعمال. أما جمهور العلماء فيرون أن الكفار توزن أعمالهم كالمؤمنين، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وأما آية سورة الكهف وهي قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فمعناها فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا نافعا. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الكفار توزن أعمالهم كالمؤمنين لقوة أدلتهم. أعزائي الطلاب، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف، ونشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.